هل يجوز صلاة العصر قصرا بعد صلاة الجمعة للمسافر؟ لا، صلاة العصر يا إخوة لا تجمع مع صلاة الجمعة، صلاة العصر لا تجمع إلا مع صلاة الظهر، لأن الجمعة فرض مستقل بعينه وليس بدلا عن الظهر، ليس بدلا عن الظهر، فلا يجوز جمع العصر إليها. نعم. من احتلم في أثناء الصيام في نهار رمضان ما الحكم في ذلك؟ الحكم صومه صحيح ولا حرج، يغتسل ويصلي الصلوات وصومه صحيح ولا إشكال. نعم. أنا مريض بالوسوسة أثناء الوضوء، فما العلاج؟ نسأل الله لك الشفاء العاجل، نسأل الله يشفيك شفاء عاجلا غير عاجل. العلاج، اسمعوا يا إخوة، كل إنسان يجد شيئا من الوسواس هو طبيب نفسه، لا يوجد طبيب إلا رب العالمين ثم هو طبيب نفسه، بمعنى أنه يقوي شخصيته ويحارب الشيطان ويجاهده جهادا عسيرا ويخالفه فيما يقول وما يملي عليه حتى ييأس منه إن شاء الله وينقطع الوسواس وينخنس الشيطان اللعين الذي لا يريد خيرا للإنسان. نعم. هل التصوير داخل الحرم حرام؟ وهل يجوز نشر الصور على المواقع الاجتماعية فيها حرمة؟ أما تصوير المخلوقات ذوات الأرواح محرمة داخل الحرم أو خارج الحرم، محرمة، لا يجوز تصوير المخلوقات ذوات الأرواح، بل هو من الكبائر، تصوير المخلوقات ذوات الأرواح من الكبائر، فلا يجوز سواء كان في داخل المسجد أو خارجه. ونصب الصور لذوات الأرواح أيضا لا يجوز، محرم. وأول ما وجد الشرك في الأمة بسبب نصب الصور، بسبب الصور في عهد نوح عليه السلام، فالصور مدعاة إلى الشرك والعياذ بالله. فلا الصور إذا تدعو الحاجة إليها، مثلا صور البطاقة، الهوية، أو الجواز، البسبور، هذه لا بأس، جائزة للحاجة، لكن لا تكرم، يعني تجعل في مكان ليس هذا المكان تكريما للصورة. ومعلوم أن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة. نعم. هل أيام التشريق ثلاثة أم خمسة؟ أيام التشريق ثلاثة، اليوم الثالث عشر والرابع عشر، اليوم الثاني، اليوم الحادي عشر، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأكرر التصحيح السابق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. نعم. والله ما أسمعك يا أخي. قال الآن نرى المشايخ في التلفاز، فهل هذا من التصوير؟ أولا يا إخوة اسمعوا، عمل الناس بالنسبة للشرع ليس حجة في الشرع، الحجة هو الدليل، الحجة هو الدليل. ثم هؤلاء قد يلتمس لهم عذر، وهو أن بعض أهل العلم يقول التصوير بالفيديو هذه يقول ليس من الصور المحرمة، لأنه قالوا حبس للظل وليس صورة، هذا قال بعض أهل العلم كذا. فإذا كان الأمر كذلك فيعني لهم عذر. ثم أيضا قد يكون لهم عذر آخر إذا كان لمصلحة الدعوة، ولا يمكن يعني العمل في الدعوة إلا بهذا، فلعلهم يعذرون بهذا الأمر. أما التصوير من حيث الجملة فهو محرم. نعم. خلاص. لا لا زي. الله يعطيك العافية يا شيخ، حياكم الله. أنا كنت مكسر في الصلاة، أيه. والوقتي الحمد لله ربنا كرمني وعايز ألتزم فيها، فنصحونا في مصر قال لك فوائد الصلاة مع الظهر ظهر أو ظهرين إلى ما شاء الله، هل يجوز على نصليها على هيئتها أو ولا ركعتين ركعتين؟ أعيد السؤال. فوائد الصلاة. فوائد الصلاة، أيوة. فوائد الصلاة، أنا كنت مكسر في الصلاة. من فترة الحمد لله التزمت فيها وبصلي مع الفرض فرض أو اثنين. لا، ما ليس أنت كنت مقصر تصلي أحيان وتترك أحيان، أو تارك بالمرة. لا، أصلي أحيان وأترك أحيان. لا، في هذه الحال تقضي، لكن كيف تقضي؟ ما تحصل الصلوات، إلى متى تقضي؟ إلى ما شاء الله. لا، ما يصير هذا، هذه في مشقة على النفس. ولن تستطيع. لكن أنت كم سنة وأنت كنت مقصر في الصلاة بعد البلوغ؟ بعد البلوغ، مثلا 16 15 من 15 وأنا سني دلوقتي 35، يعني 20 سنة قصرت؟ 20 سنة يعتبر نص، نقول 10 فيهم التقصير. 10. على كل حال يا حاج، إن كان الترك يعني بالكلية، إذا كان ما هو بالكلية تقضي، إذا كان ما هو بالكلية تقضي، والله يعينك على القضاء. نعم، نبدا على هيئتها الظهر وظهر هي الظهر على ما على ما اقدر. لا، على هيئتها يعني مع الظهر وظهر او ظهرين الى ما شاء الله. اي نعم، على مع الظهر ظهر الى حتى تكمل العدد، واجعل لك يعني عدد تحصي به الصلوات، لان هذا يعني فيه مشقه حقيقه، فيه مشقه حقيقه. واظن بعض اهل العلم يقول انه لا يجب القضاء حتى على الذي يصلي احيانا ويترك احيانا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر أحدا بالقضاء من الذين يعني يعتنقون الإسلام. وعلى كل حال القضاء فيه مشقة في هذه الحال، وأنت لست دائما يعني مستعد للقضاء، ليكون عندك مشاغل ويكون عندك أمور، فيعني ابحث هذا الأمر مع العلماء عندكم هناك واسأل يعني. وحتى لو بعثت رسالة للجنة الدائمة للفتوى عندنا هنا في هذه البلاد لا بأس، حتى لا تشق على نفسك. نعم. شاب يطلب منه والداه الزواج وهو يرفض خوفا أن ينشغل عنهم، فهل هذا يعتبر من العقوق؟ نعم، إذا طلب الوالدان، الوالدان أعلم بالمصلحة، إذا طلب الوالدان منك الزواج وأنت قادر ماليا وبدنيا، أجب طلب الوالدين، أجب طلب الوالدين، لأن هذا من البر، والوالدان ما طلب هذا الطلب إلا هما يعرفان المصلحة. نعم. هل يجوز وضع كريم للشعر عند التسريح قبل وبعد الإحرام؟ يعني قبل أن يحرم نعم، وبعد أن يحل الإحرام نعم، لكن في أثناء الإحرام لا، في أثناء الإحرام لا، لأن الشعر مطلوب من المحرم. هل هناك حذاء معين يلبسه المحرم؟ لا، ليس في حذاء معين، لكن لا يلبس الكندرة والجزمة التي تغطي الكعب، لا يلبس الكندرة أو الجزمة التي تغطي الكعب، أما بقية الحذاء كلها جائزة. ما هي زكاة الحلي؟ وإذا لم يبلغ نصابا وعندي مال كيف أزكي؟ إذا لم يبلغ الحلي نصابا ما في زكاة، ليس في زكاة، إلا أنك إذا كان عندك مال تضمه إلى غيرك، إلى غيره، إذا كان عندك تجارة تضم الحلي يعني إلى يعني تقيمه كم يساوي وتضمه إلى المال الذي تملكه وتزكيه لا بأس. أما تزكيته منفرد إذا لم يبلغ نصاب فليس فيه زكاة. والحلي إذا كانت المرأة تستعمل الحلي ف تستعمله، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم لا يرون فيه زكاة حتى ولو بلغ نصاب إذا كانت تستعمله، أما قول آخر يقولون فيه الزكاة إذا بلغ نصاب، وجمهور أهل العلم لا يرون فيه الزكاة. نعم. هل هناك مدة معينة أن يبعد الرجل عن زوجته؟ هذه ترجع للظروف، ظروف الحياة وظروف المعيشة. إذا كانت يعني إذا كان بالإمكان أن يتصل بها كل 4 أشهر فهذا هو المطلوب، لأن أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها 4 أشهر. فلكن ظروف الحياة إذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.